بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مع وقفة جديدة من وقفات تربوية مع أحاديث الأربعين النووية ومع الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث بالغ الأهمية لما اشتمل على قضايا مهمة، منها الإيمان بالغيب والقضاء والقدر. الحديث يتحدث عن أمور غيبية: بداية خلق الإنسان، نطفة، علقة، مضغة، إلى أن يخلق الله سبحانه وتعالى ويسويه بشرا سويا. إذن يتحدث عن قضايا مهمة هذا الحديث. ومن هنا نستنبط من هذا الحديث بعضا من الفوائد التي وقفت عليها. أول هذه الفوائد في قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. نستفيد من هذه العبارة أنك أيها المتكلم إذا أردت أن تتكلم بكلام، بموعظة، بخطبة، بدرس، في أي محفل من المحافل، إذا أردت أن تتكلم بكلام عليك أن تبدأ بمقدمة أو بتوطئة أو بتمهيد. وهذا الذي أذكره يعرف أو يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال مهمة للغاية، لأنك إن أحسنت المقدمة وإن أحسنت اختيار الكلمات والألفاظ في بداية درسك وفي بداية خطبتك، استطعت أن تلفت أنظار الآخرين إليك، وأن تجذب انتباه الآخرين إليك. كلما كنت موفقا في هذه المهارة، وهي مهارة براعة الاستهلال، أو كما يعرف حسن البدايات. وعبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما بدأ حديثه بهذه المقدمة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر، والمصدوق أي المصدق فيما يخبر صلى الله عليه وسلم. لماذا جاء بهذه المقدمة وبهذه التوطئة؟ ما هي إلا براعة استهلال منه أو حسن بداية، لأن الحديث يتضمن الإيمان بقضايا غيبية: بداية خلق الإنسان ونشأة الإنسان، ثم الكلام على خواتيم أو خاتمة الإنسان، كيف يختم للإنسان. هذه الأشياء من الغيبيات، وطريق الإيمان بالغيبيات هو الوحي، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قدم رضي الله تعالى عنه هذه المقدمة وهذه التوطئة وهذا التمهيد. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن هذه براعة استهلال منه، وهذه تدل على دقة فهم عنده رضي الله تعالى عنه، وتدل أيضا على فقهه رضي الله تعالى عنه، وتدل أيضا على مدى محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ومدى تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك نستنبطه من كلمة الصادق المصدوق أو من عبارة الصادق المصدوق. والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يتصفون بهذه الصفة، كانوا إذا ما أرادوا أن يتكلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمون كلامهم بمقدمات جيدة، بمقدمات حسنة ما فيها ما فيها من حسن البدايات وبراعة الاستهلال. فخذ على سبيل المثال للحصر، أم سليم لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله سؤالا يخص النساء، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إن احتلمت؟ قال: نعم. رأينا كيف قدمت كلامها بمقدمة جيدة فيها براعة استهلال وفيها حسن بداية. والنبي عليه الصلاة والسلام جل أحاديثه كان فيها هذا النوع، أي فيها براعة استهلال وفيها حسن بدايات. فخذ على سبيل المثال أيضا للحصر قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ثم ذكر ما بعده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه براعة استهلال أو حسن بداية لذكر ما بعدها ما بعده. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا فيه براعة استهلال وحسن بداية من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا كما مر معنا: إنما الأعمال بالنيات، أيضا هذه مقدمة جميلة لذكر ما بعدها، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما بعدها. وجل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيها من البلاغة والبيان ما فيها. فأنت أيها المتكلم وأنت أيها المخاطب إذا أردت أن تخاطب غيرك أو أن تكلم غيرك لا سيما في المواعظ والخطب والدروس، عليك أن تبدأ كلامك بتوطئة وبتمهيد جيد حتى تثير انتباه الآخرين إليك، وحتى تحرك أذهان المستمعين وتثير عندهم المشاعر والعواطف إليك. أيضا نجد في هذا الحديث أو أيضا في قوله الصادق المصدوق وفي قوله أيضا: فوالله الذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره، هذا قسم وهذا حلف، هذا قسم من عبد الله بن مسعود. طبعا علماء الحديث اختلفوا هل هذه الكلمة فوالله الجملة فوالله فوالذي لا إله غيره هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم هي من الكلام المدرج أي من كلام عبد الله ابن مسعود. البعض رجح أنها من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وإذا كان ذلك كذلك نجد أن عبد الله ابن مسعود، وهذه الفائدة الثانية، أنت أيها المتكلم تستطيع في ثنايا كلامك أو في معرض حديثك أن تستخدم بعض المؤكدات، بعض المؤكدات إذا استدعى الأمر ذلك وإذا اقتضى الأمر ذلك، إذا كان هناك ثمة حاجة لأن تأتي بالمؤكدات فلا بد أن تأتي بها. فالمؤكدات في الكلام مهمة للغاية، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه استخدم في هذا الحديث، لو أننا لاحظنا حتى في كلمة الصادق المصدوق هذا فيه نوع من المؤكدات، وأيضا في قوله فوالذي لا إله غيره هذا قسم، هذا قسم. والعلماء يقولون هذا فيه دليل على جواز الحلف دون استحلاف إذا اقتضى المقام ذلك. هذا فيه دليل على جواز الحلف دون استحلاف إذا اقتضى الأمر ذلك، أي إذا كان المقام يقتضي أن تحلف فاحلف، فالمقام يقتضي ذلك، لأن القضية التي حلف عليها عبد الله بن مسعود وأخبر بها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هي قضية إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، وهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فاحتاج مثل هذا الأمر إلى أن يؤكده رضي الله تعالى عنه بهذا اليمين وبهذا القسم. فأنت أيها المتكلم وأنت أيها المخاطب وأنت أيها المعلم والمربي إذا أردت وأنت في وأنت تعلم وأنت تربي غيرك، إذا أردت أن تستخدم المؤكدات المعنوية واللفظية التي ذكرها النحاة في كتبهم، إذا أردت أن تستخدم ذلك فلك ذلك، إذا كان المقام يقتضي ذلك وإذا كان الأمر يقتضي ذلك فلك أن تستخدم ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد كلامه صلى الله عليه وسلم باليمين تارة، وهذا من أكثر الأيمان التي كان يقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القسم، فوالذي لا إله غيره أو والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده أو رب الكعبة وغير ذلك من الأيمان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها. فاليمين أيها الإخوة هو أحد المؤكدات، أحد المؤكدات في الكلام عند العرب، وهو أحد أساليب تأكيد الكلام عند العرب قديما وحديثا. أيضا من أساليب تأكيد الكلام تكرار الكلمة، تكرار الكلمة أكثر من مرة، هذا من أساليب تأكيد الكلام، وهذا لاحظناه في قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة: ألا أخبركم بما ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي حديث أبي بكرة الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يقول أبو بكرة: وكان النبي متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. يقول أبو بكرة راوي الحديث: فقلنا: يا ليته سكت، أي من كثرة تكراره صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كرر عبارة أو كلمة أو جملة دل هذا على أهمية هذه العبارة أو أهمية هذه الجملة أو أهمية تلك الكلمة التي كررها النبي صلى الله عليه وسلم، ليلفت انتباه الصحابة إلى خطورة هذه الكلمة أو أهمية هذه الجملة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. فتكرار الكلام أحد الأساليب التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تعليمه وتربيته للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إذن استفدنا من هذا الحديث فائدتان: براعة الاستهلال واستخدام المؤكدات في الكلام. أيضا تكرار الكلام هو أحد تكرار الكلمة أو تكرار الجملة أحد الأساليب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها في كلامه عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.